تفضل. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المصنف رحمه الله: وعن السائب بن يزيد رضي الله عنه أن معاوية رضي الله عنه قال له: إذا صليت الجمعة فلا تصلها بصلاة حتى تتكلم أو تخرج، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرنا بذلك، ألا نصل صلاة بصلاة حتى نتكلم أو نخرج. رواه مسلم. قال الشارح رحمه الله: وعن السائب بن يزيد رضي الله عنه، هو أبو يزيد السائب بن يزيد الكندي، في الأشهر ولد في الثانية من الهجرة، وحضر حجة الوداع مع أبيه وهو ابن 7 سنين، أن معاوية قال: إذا صليت الجمعة فلا تصلها، بفتح حرف المضارعة عن الوصل، بصلاة حتى تتكلم أو تخرج، أي من المسجد، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرنا بذلك، ألا نصل صلاة بصلاة حتى نتكلم أو نخرج. أن وما بعده بدل أو عطف بيان من ذلك. رواه مسلم. فيه مشروعية فصل النافلة عن الفريضة وأن لا توصل بها، وظاهر النهي التحريم، وليس خاصا بصلاة الجمعة، لأنه استدل الراوي على تخصيصه بذكر صلاة الجمعة بحديث يعمها وغيرها. قيل: والحكمة في ذلك لئلا يشتبه الفرض بالنافلة، وقد ورد أن ذلك هلكة، وقد ذكر العلماء أنه يستحب التحول للنافلة من موضع الفريضة، والأفضل أن يتحول إلى بيته، فإن فعل النوافل في البيوت أفضل، وإلا فإلى موضع في المسجد أو غيره. وفيه تكثير لمواضع السجود، وقد أخرج أبو داود من حديث أبي هريرة مرفوعا: أيعجز أحدكم أن يتقدم أو يتأخر أو عن يمينه أو عن شماله في الصلاة، يعني السبحة، ولم يضعفه أبو داود. وقال البخاري في صحيحه: ويذكر عن أبي هريرة يرفعه: لا يتطوع الإمام في مكانه، ولا يصح، ولم يصح النهي. قال رحمه الله تبارك وتعالى: وعن السائب بن يزيد رضي الله عنه أن معاوية رضي الله عنه قال له: إذا صليت الجمعة فلا تصلها بصلاة حتى تتكلم أو تخرج، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرنا بذلك، ألا توصل صلاة بصلاة حتى نتكلم أو نخرج. رواه مسلم. وعن السائب بن يزيد رضي الله عنه هو أبو يزيد السائب بن يزيد الكندي، في الأشهر ولد في الثانية من الهجرة، وحضر حجة الوداع مع أبيه وهو ابن 7 سنين، أن معاوية قال: إذا صليت الجمعة فلا تصلها، بفتح حرف المضارع من الوصل، بصلاة حتى تتكلم أو تخرج، أي من المسجد، حتى تتكلم مع الغير ليس مع نفسك، لأن الأذكار لا تعتد إذا سبحت 3 أو غير ذلك، ولم تطل المدة بحيث يشعر به فصل، لا يعد كلاما ولو سبحت، وإنما الكلام يكون ماذا؟ مع الغير، ليصبح الإنسان ليس هناك وصل بين الصلاتين. قال: أي من المسجد، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرنا بذلك، أن لا توصل صلاة بصلاة حتى نتكلم أو نخرج. أن وما بعده بدل أو عطف بيان من ذلك. رواه مسلم. فيه مشروعية فضل النافلة في نعم. قال رحمه الله تعالى، يبدو لي في هذا الموضوع هذا: فيه العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، وصلاة الجمعة كغيرها من الصلوات، في رؤية معاوية وغيره من الصحابة، لأن الحديث الذي ذكره لأن رسول الله أمر أن لا توصل صلاة بصلاة حتى نتكلم أو نخرج، وهو أنزلها على من؟ على الجمعة، فاعتبر الجمعة صلاة كغيره من الصلاة، لأنها لها نفس أحكام الصلوات الأخرى، وهذا دلالة واضحة على مذهبنا، وهو جمع العصر مع الجمعة، جمع العصر مع الجمعة، يعني منها خلال فهم هذا الراوي، فيه دلالة على أنه أنزل الجمعة منزلة الصلاة الأخرى ولم يجعلها صلاة ماذا خاصة، وعدها عموم اللفظ وهو أن لا توصل صلاة بصلاة حتى نتكلم، وأن النبي جمع بين الصلاتين وبين صلاتين صلى 64 وغير ذلك، أي جمع بين الصلاة، أي صلاة كانت يجمع بينها، من باب الفائدة في هذا النص هذا وفهم السلف الصالح رضوان الله. فيه مشروعية فصل النافلة عن الفريضة وأن لا توصل بها، وظاهر النهي التحريم، هذا الرجح لأنه نهاه عن ذلك، وليس خاصا بصلاة الجمعة، لأنه استدل الراوي على تخصيصه بذكر صلاة الجمعة بحديث يعمها وغيره، يعني هو الحديث يعم، فذكر الجمعة في هذا الموطن هذا قال جمعة، وقال فإن النبي بينها فخص الجمعة وأراد بذلك عموم النص الثاني، قال بحديث يعمها وغيرها. قيل والحكمة في ذلك لأن لا يشتبه الفرض بالنافلة، وقد ورد أن ذلك هلك، مش أن يشتبه، مش يشتبه، وأن تصبح الصلاة الفريضة ذاك الجمع، وهذا ما وضحته النصوص الأخرى، منها قول عن أبي هريرة قال رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا يصلي والمؤذن يقيم، فقال رسول الله أصلاتان معا، جعلهما أصبحت ماذا صلاتان، صلاة واحدة جعلها واحدة، أصبحت كان صلاتان معا أي في وقت واحد، ويؤكد هذا في رواية أتصلي الصبح أربعا، يعني هو أن يرى أن يصلي النافلة الفريضة وعد الصبح أصبح ماذا أربعا، فهذا الفعل كهذه الزيادة، ولو أن فيه فصل بسلام وغير ذلك، لكن النبي صلى الله عليه وسلم عده من الزيادة في العدد في الصلاة، ولها قال لو أتصلي الصبح أربعا، يعني دليل على أنه جعل صلاة الصبح عند هذا الرجل أصبحت ماذا أربعا، لأن صلى لركعة النافلة وسلم ثم دخل مع الإمام، ومع ذلك لما كان وقت أداء صلاة واحدة وهذا وتوقف الأعمال في تلك اللحظة قالوا أتصلي الصبح أربعا، ويؤكد هذا حديث ابن عباس قال أقيمت صلاة الصبح، فقام رجل يصلي الركعتين فجذبه رسول الله صلى الله عليه وسلم، قام يصلي فجذبه، يعني تأكيد ماذا ما قال من قبل ماذا التحريم، هذا يؤكد أن ما ذهب إليه بالقول بالتحريم هذا النص يؤكد هذا، قال فجذبه رسول الله صلى الله عليه وسلم بثوبه، فقال أتصلي الصبح أربعا، يعني إنكار عليه، وجذبه بعد ذلك حتى فقام يصلي، ما عندناش ابتدأ أو لم يبتدئ، ظهر أنه قام يصلي فجذبه قال أتصلي الصبح أربعا، إذن هذا فيه دلالة بعد جواز صلاة الفريضة مع النافلة في وقت الفريضة من بداية إقامة المؤذن إلى ما بعد ذلك، وبعد انتهاء الصلاة لا بد أن يتحول أو يتكلم ليتضح الأمر، هو حتى لا ترى الصلاة ذلك. ولهذا في عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه نهى بعض الصحابة، وهو على خلاف الأصل، نهى بعض الصلاة عن صلاة الركعتين بعد العصر خشية أن يراهم الناس يصلون ماذا أربعا فيظن الظن أنا مع الفصل بينهما صلى وانطرق ثم صلى في جهة أخرى، هذا ليس له دخل، لكن عمر خشية أن يرى الرائفة يعني يفعل هذه الفعل هذه. قال نعم فهمت صورة تعلق هذه الصورة بالباب الذي يجب فيها عمر الصحابي الذي جذبه المصاصية فهمت تعلق هذه ما كانش تعلق لماذا ينهى عن جمع الصلاة لا توصل صلاة حتى يتكلم ويخرج حتى لا يرى أنه قد صلى صلاة واحدة وزاد في عددها مش هنا النهي عن اشتغال الناس بالفريضة أن إذا أقيم الصلاة فلا صلاة أجل مكتوبة هذا الذي لأجله نهى النبي صلى الله عليه وسلم جذبه ليس لهذا الشيء لا قالوا أتصلي الصبح أربعا سماها لك ركعتين ما الصبح يعني مش كلام ينا أو كلام من فكيف فتتعلق إلى لو ارتفاق شبهة قائمة في ما عنديش هاك النص هاك النص حتى لا أتعبين أو تتعبين خلاص اكتفينا ها خلاص اكتفينا ها خلاص ما فيش لا تعلق ولا ارتباط. خلاص الحمد لله. أذكر النص للجميع بشيء يخرج كذلك من الشبهة اللي جيت بها. قال عن أبي هريرة قال رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا يصلي والمؤذن يقيم. فقال رسول الله أصلاتان معا؟ هذه أصلاتان معا. شرح الحديث الرواية الأخرى أتصلي الصبح أربعا؟ يعني جعل تلك الركعتين لما كانت قريبة من الصبح أصبح الصبح ماذا؟ أربعا. سيدي ورد النهي عن أداء الصلاة أو اشتغال صلاة وقت الفريضة. هذا من جملتها لا ترى ومن جملتها. فهمت الآن؟ يعني إحنا عندنا صريح العبارة وكلام النبي هو كافي لوحده. يقول هذا زيادة معنى آخر. هذا نحن العلماء يقولوا معنى آخر زيادة. أما كلام النبي لوحده كافي. قال أتصلي الصبح أربعا؟ في رواية ابن عباس قال أقيمت الصلاة صلاة الصبح. فقال قام رجل يصلي الركعتين فجذبه رسول الله بثوبه فقال أتصلي الصبح أربعا؟ لأن هذا الوقت أصبح وقت ماذا؟ الصبح. فكأنه حتى ولو سلم فلما كان متقارب أصبحت صلاة واحدة وأصبح الصبح أربع ركعات. هذا الذي من أجله نهى في آخر الصلاة كذلك. وهو قال لا أن لا توصل صلاة بصلاة حتى نتكلم أو نخرج وتزول إشكالية. يا شيخ أقيم الصلاة فقام رجل يصلي. هو هذا يعني هذه الصورة يعني محصورة في فيما إذا أقيمت الصلاة فقام شخص يصلي مثلا راتبة الفجر مثلا يعني في هذا الوقت أو في شخص مثلا هو يصلي ثم أقيمت هذا كان نسخ آخر شيخ يعني لكن مؤداهما واحد شيخ سيبصر صلاة بصلاة يعني ماذا لا يمنع الثاني وهي نفس الصورة يعني شخص مثلا شرع في الصلاة راتبة ثم أقيمت الصلاة صلاة فجر يعني هذا يمنع نقول له سلم يعني في هذا المسلاخ هذا المسلاخ ليش انت هذا الشيخ سيوصل صلاة بصلاة يمنع شو يعني في الدروس السابقة الشيخ رجحنا أن نتكلم عن هذه المسألة وقلنا أن الشخص إذا أقيمت الصلاة ويعني وبقي له منها شيء يسير يلحق به مع تكبيرة الإحرام يكملها كش مشكلة لكن المشكلة شيخ مع هذا النص يعني هذا النص لأنك هو بدأ صلاة متى يا بني نعم قبل شيء قبل أن تقام الآن بدأ شيء يسير هذا الشيء يسير بعد يقوم يسول تسل الصف والتسوية راح يخرج من هذا كل يوم فرق بين هذاك وهذا لكن شيخ بعد ما يسلم سيشعر مباشرة في الصلاة التي يقيم لكنه بدأ في الاشتغال مش مشابهة لأن الناس رأوه بدأ من قبل وفعل من الآن معليش بس حتى لا أتعب ولا تتعب ونقص القضية مشكلة من أساسها كان مرة شيء مرينا به مثيل يا الله يا أولاد ابن عمر لما صلى وراء الجمعة نهى النبي عن الصلاة متى عند الشروق وعند الغروب وش هو شبيه بموضوع يقصد من أدرك ركعة من أدرك ركعة واضح ولا مش واضح واضح جدا خرجت منها لعلك فهمتني ترى متساويين واضح واضح مش واضح دوك ساشرح واضح ركعة لبغى الشيخ ركعة فينا تكون لسه قبل المغرب قريبا للمغرب هو أدرك ركعة الأولى عنده الحاجب سقط وكمل الركعة الأولى وهذاك الوقت فيه النهي لما ابتدأ الصلاة قبل النهي اعتد بما بقي مع أنه فعل ذلك في وقت ماله في وقت النهي طبعا لك هذا هو زي ما نقول هو الفضل يعود أول وآخر لله عز وجل هذا نقول دائما فائدة الاشتغال مع النصوص والعيش معها وحرصك على قيام الشرعي مستحيل أن لا يعينك الله هذا دائما الدن كل طالب علم ما يش مزية الشخص دون شخصة كل طالب عند علم عنده هذا يعني لازم نقوله في البداية طالب علمي عنده مخه شغال يعني دخل الطلب وهذا المخ عنده شغال إذا كان حابس أو يجي هم الجلساء لا يشقى جاليسهم يروح البيت لكن اللي عنده مخه شغال يخدم عندما يدخل ويتعامل مع النصوص ويعيش بالنصوص تولي النصوص هي تجبه وهي تجيل عنده وهي تفعل كذا، لأنه ما عنده إلا هدف واحد، ماذا؟ أن يقام شره، ما عنده هدف، نفسه لا قيمة لها في وسطها، لا يبحث عن مكان لنفسه كلية. العبرة بماذا؟ بقيام السنة. فإذا أقيمت السنة فذاك سعادته، ولو أنه أقيمت في بلد بسببه آخر فيفرح فرح شديد، ولو الناس لا يعلمون من فعل ذلك ومن أرشد إلى ذلك، لأن العبرة والنهاية بقيام السنة. وهذا ما يجعلك بعد أن تكون تكلم في موضوع ولا تناقش في موضوع عندك سرعة، وهذه دربة. أقول أولا الإنسان لازم يكون عنده مخ شغال. نعم فضل شيخ. نعم شيخ، فيما يخص الذي يصلي قبل الذي يدرك العصر، يبقى له الكثير من الصلاة، والآخر يبقى له شوية، فهل الشيخ هذا من باب أولى؟ هذا من باب أولى، هذا في صلاحنا أكثر. أنت يعني هذه الفعلة الثانية زيد تعطيني أنا قوة أكثر، لأنه الأخ لم يدرك في الآخر لا تشاهد ثم تخرج الشيء اليسير، ثاني أدرك كثير ومع ذلك اعتد به، يعني ما فعله من صلاة سيفعله أكثر أثناء الغياب. الآخر أدرك ركعة عند قبل أن يغرب الحاجب، هو أدرك الركعة قبل أن يغرب الحاجب، إذن هذاك قبل، إذن بقية الصلاة ستفعل أثناء ماذا؟ الحرمة. يعني الحرمة 100%، أنا عند غروب الشمس وعند الراجع للنصوص الواردة، ومع ذلك لما فعل بعضها ركعة واحدة قبل ذلك الشرع ما اعتد بتلك الحرمة وقاله فليداوم في صلاته، لا أصل فيها يقول له ماذا وقف على هذا الأساس. كنا النصين نقوله هنا قياس الأولى، قياس الأولى هي صلاة، هي صلاة، هل ممكن مش يقول قياس الأولى، هي الأولى في التعامل مع النصوص. تفضل نعم وقول قياس الأولى يفهم. نعم شيخ، وخلينا كم نسان بعد. قال وقد ذكر العلماء أنه يستحب التحول للنافلة من موضع الفريضة، والأفضل أن يتحول إلى بيته، فإن فعل النوافل في البيوت أفضل، وإلا فإلى موضع في المسجد أو غيره، فإلى موضع في المسجد أو غيره، وفيه تكثير لمواطن السجود، وليس ذاك المطلوب. في النص لم يأتي ولم تأتي هذا التعليل ولا عبرة بتعليله هذا، لماذا؟ لماذا؟ لا اعتداد بهذا. شيخ هل هناك نص آخر فيه فضل الصلاة في أماكن متعددة؟ النص هذا بين يدينا يا لمشي. هذا النص شيخ هل هناك نص آخر؟ ما تقوليش هل هناك، دوك انت اقول لي لماذا. شيخ هو يقصد إذا كان هناك نص آخر يقصد النص الآخر، إصابة النص الآخر. وسموه السؤال يا شيخ. شيخ على حسب كلامه عنده نص فيه فضل تعدد أماكن، وفيه أي في الحديث. شيخ في الحديث أو في هذاك الفعل؟ فيها في الحديث. شيخ فيه معناته في تغيير مكان الصلاة. لا يقصد هكذا شيخ. ما يقصد. في فعل يرد على هذا. لا. نصوص أخرى الكلمة. ما نصوص أخرى ترد على هذا. مش مزلنا مصاحب الرسالة خلاص. على هذا المجنون. أنا قلت لازم واحد مخه شغال. الرجل الذي الكفيف الذي كان يصلي بقومه، وعندما ينزل المطر يحول بينه وبين قومه الوادي. ماذا سأل من الرسول أخا؟ جيب النص، جيب النص. وصففنا خلفه. أشغال هو. وصفنا خلفه. قال سمعت عتبان بن مالك الأنصاري. عتبان بن مالك الأنصاري. ثم أحد بني سالم قد قال كنت أصلي لقوم بني سالم فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت إني أنكرت بصري وإن السيول تحول بيني وبين مسجدي بين مسجد قومي، فلوددت أنك جئت فصليت في بيتي مكانا حتى أتخذه مسجدا، فقال أفعل إن شاء الله. معروف هذا شيخ كي قال هذا معروف شيخ شارع، والمعروف يدور على شيء مش معروف. شيخ أنا سألت، ما تسألنيش أنا، هل فيها لا تسألني أنا عندي وش عندي، عندي قال أتخذه مسجدا، لو كان الأكثر من مواطن السجود هذا موطن للبيان ولا لا؟ قالوا أين هو جاء ليتخذ مكان خاص يصلي فيه، لو كان الموطن موطن أكثر ما أكثر مواطن السجود بما يأتي الرسول صلى الله عليه وسلم يأتي يقول لا غير مكان الصلوات. ثم فعله صلى الله عليه وسلم في قيام الليل مع ابن عباس صلى ركعتين ثم صلى ركعتين ثم صلى ركعتين، مش فلاش قاعد يتنقل من موطن موطن، ابن عباس يقول فانتقل من موطن الى موطن الى موطن الى موطن. زياده ما كاينش اللي يهمني حتى نبين له من النصوص الاخرى ما فيش دلاله على ما هو يحب يقول ولا فيه نص. عندنا الان هذا النص فيه دلاله واضحه ان اتخذ ماذا مسجدا اي مكانا اصلي فيه. فلما وصل قال اي المكان تريده، لو كان اكثر موات السجون افضل كان اولى الناس ببيان ذلك شنو النبي صلى الله عليه وسلم. ثم فعله صلى الله عليه وسلم هو في بيته مع ابن عباس وغيره ممن صلوا معه يصلي في نفس المكان. ما قال ابن عباس صلى ركعتين ثم قرب تقدم ثم صلى ركعتين ثم صلى ركعتين، قالت عائشة ركعتين نفس عن طول هنا في نفس المكان ويصلي. وفي الحديث كان كل مرة يجمع كل مسجد يقرصها يقرصها ويجلس ما غايره إلى غير ذلك. واضح طب. وفيه تكثير لمواضع السجود، وهذا لا اعتداد به في النص ولا في السجادة. وقد أخرج أبو داود من حديث أبي هريرة مرفوعا أن يعجز أحدكم أن يتقدم أو يتأخر عن يمينه أو عن شماله في الصلاة، يعني السبحة، وهذا ضعيف يعني، ولم يضعف أبو داود. إذا أخرج لم يضعفه فليس دليل فيه دلالة على أنه ليس بضعيف. قال وقال البخاري في صحيحه يذكر عن أبي هريرة رفعه لا نعم عن أبي هريرة رفعه لا يتطوع الإمام في مكانه ولم يصح النهي وهو ضعيف كذلك. رد القول الأول صحيح مش نعم هو صحيح ضعيف ضعيف صحيح أبي داود ما رقم خمسة وين هو واحد؟ وقد أخرج وقال نعم قال صحيح ظهر المراجعة بين لأنه تنزل عرض الرجاء تأكد يعني حتى وإن فيه صحة ما ليس فيه إكثار مواطن السجود يجب أحد من أن يتقدم أو يتأخر. ما فيش إكثار لأن الإكثار لو كان مطلبا شرعيا لجاءت نصوص أخرى ماذا مبينة كثرة فعلة النبي صلى الله عليه وسلم من حياته العملية وهذا الصحابة والمرأة التي جاء تطلب منه أن يصلي في بيتها تتخذ حصيرا وغير ذلك فيه دلالة على هذا. نعم فضل شيخنا نقصد الوصول الداخلة بالطريضة المصول بعد الطريضة نعم جبنا نصوص قبلها وجبنا نصوص بعدها يسمى المصول اللي عندنا هذا النص قبلها وأنا جئتك بنصوص قبلها بعدها هذا النص بعدها ونص أخرى قبلها وقلت هذا النص فيه اثنين لو لم يأتي إلا هذا النص لوحده لقلنا بعد الفريضة لا يجوز قبلها مات يجوز. لكن النصوص ماشية في مسار واحد حتى لا تصبح الصلاة فريضة صلاتين. نعم حديث الأمرين فقط القصة معاوية أمره بعد أما الحديث الأمران قالوا لها أنا صلى صلاة لا من فهمه هو يعني ما فهمه من النص هو بعدها لكن حديث شيخ المسلم هي هو شارح لهذا النص قال ألا توصل صلاة بصلاة حتى يتكلم أو نخرج خلاص شفت الآن لم تنتبه إلى شيء خلاص كيف تكون تقرأ كل كلمة لازم تعطيها ماذا وزن ما راح تفضل الحديث قال عندما أوصل قال شارح أي من المسجد ما يشترط هذا ومثلا الطريق نعم هل يشترط أن يكون من المسجد حتى يصل أو تغيير المكان؟ أنا تغيير المكان إذا كان في نفس الوقت لا لازم يتكلم لأن حتى لو كان يتبدل في مكان ثاني في الإشكالية قائمة بالضبط. نعم الشيخ يعني الضابط هنا هو هو وصف الصلاة للصلاة دون فصل دون فصل يعني لو كان الفصل يعني دون أن يتكلم مع شخص يعني مثلا يعني بعد الأذكار مثلا التي يذكرها إذا طال الوقت مش إذا طال الوقت خلاص الشيخ لا يطول الوقت يعني هو وقت لي أذكار مش معنى أذكار راح أدي راح درس الشيخ لا حتى الأذكار ليس وقتها طويل من الشيخ وقتها طويل لا شيخ وقتها طويل الأذكار اجلس وتسوي التسبيح المطلوبة شرعا شوف تأخذ منك وقت طويل جدا على أقل خمسة دقائق نقول أنا أقل شيء 33 والبعد لا إله إلا الله شريك له قرآن إلى غير ذلك من الأذكار موجودة في الوقت. أي نعم تفضل شيخ الكلام لو أراد شخص يتكلم يكفي السلام مثلا على من بجانبك هل يتكلم؟ نعم شيخ هذا كلام مو مشكلة يزيد فيه لازم يتكلم معه سلام ما تكلم ذا وإنما قلت سلام وإنما الكلام يؤخذ بحيث يرى الإنسان أنه انصرف عن مقاربة الصلاة الأخرى. السلام على الشيخ بالكلام يعني لا يجوز لو كان المرء في صلاة. بالنسبة أنا معاك الآن، أنا قلت لك الآن من خلال النص يعني يكفي أنه كلام. أنا عندي يزيد على ذلك، يعني يتكلم ما قالش يسلم، لأن حتى السلام بعد الصلاة هذا في نفس المكان بجنبك هذا من البدع، أنا سلمت عليه من قبل بعد يصبح مبتدعا بعد تسلم السلام عليكم، فأنت مبتدع تفضل خذ ما السنة وتكلم أحسن. يعني شوف شو بيديروا الفلسفة حتى يقولوا مبتدعا، يعني لا وبدعة وأنت وصل فلسفة وأنت وصل بدعة. تفضل اقرأ يا بني هذا الذي انت من بدأكم بالكلام قبل السلام يفرقش ما بين السلام والكلام يفرق ما شاء الله. وعن قال من بدأكم بالكلام قبل السلام فلا تكلموه، فدليل على كان السلام ليس كلام. الشيخ مقصد فريضة مكتوبة شيخ؟ نعم فريضة فريضة لا مش مكتوبة، يعني فرض مثلا صلاة العيد واجبة نعم مثلا في العيد صلى تحية المسجد وكنا نبدأ بعد العيد يا مجد. لا قبل ها تحية المسجد صلاة العيد هاي وش راح تدير أكثر لي في المصلى بعد تدير نحية المسجد ها في المسجد بعدين أكد خلف أنا وقع في نفس طريقة هاي إذا كان الإمام قال قوموا إلى الصلاة خلاص حدث ما تنشئش لما صلاة لا تنشئ صلاة، صلاة العيد واجبة فريضة مبتدعا مالكيا وغيرهم ممن يرون وجوبها وشايفه كذلك يتكلموه لا يتكلم بما يعتقد مجرد الاعتراض من اجل الاعتراض. تعتقد انا مشي واجبه انت؟ لا تعتقد مشي واجبه فقط سألت الشيخ الامر هذا نقرا فيه كثير في رمضان في صلاه التراويح بعد العشاء يعني نحتاج يعني ما نسبحهم اول وغير يقول السلام عليكم ونصلوا هذا من بدعكم هذا من كيف يدخل نفسه تعتبر لا نجيب وهذا يضيع عليه ماذا فضيلة التسبيح شيخ الراتب الراتب ها صلاة ركعتين هذا قلت يسبح بعد ما يسبح يقول بجنبه وش راك لا بس يقول يسلم عليكم وش راك لا بس يقوم يصلي بعد الراتب كل واحد واحد بعد هذا تفضل قال المصنف رحمه الله. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اغتسل ثم أتى الجمعة فصلى ما قدر له ثم أنصت حتى يفرغ الإمام من خطبته ثم يصلي معه غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى وفضل ثلاثة أيام رواه مسلم. قال الشارح رحمه الله وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اغتسل أي للجمعة لحديث إذا أتى أحدكم الجمعة فليغتسل أو مطلقا ثم أتى الجمعة أي الموضع الذي تقام فيه كما يدل له قوله فصلى من النوافل ما قدر له ثم أنصت حتى فصلى من النوافل ما قدر له ثم أنصت حتى يفرغ الإمام من خطبته ثم يصلي معه غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى وفضل أي زيادة ثلاثة أيام رواه مسلم. فيه دلالة على أنه لا بد في إحرازه لما ذكر من الأجر من الاغتسال، إلا أن في رواية لمسلم من توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى الجمعة، وفي هذه الرواية بيان أن غسل الجمعة ليس بواجب وأنه لا بد من النافلة حسب ما يمكنه، فإنه لم يقدرها بحد فيتم له هذا الأجر ولو اقتصر على تحية المسجد. وقوله أنصت من الإنصات وهو السكوت وهو غير الاستماع، إذ هو الإصغاء لسماع الشيء، ولذا قال تعالى فاستمعوا له وأنصتوا، وتقدم الكلام على الإنصات هل يجب أو لا. وفيه دلالة على أن النهي عن الكلام إنما هو حال الخطبة لا بعد الفراغ منها، ولو قبل الصلاة فإنه لا نهي عنه كما دلت عليه حتى. وقوله غفر له ما بينه وبين الجمعة أي ما بين صلاتها وخطبتها إلى مثل ذلك الوقت من الجمعة الثانية حتى يكون سبعة أيام بلا زيادة ولا نقصان، أي غفرت له الخطايا الكائنة فيما بينها وفضل ثلاثة أيام، وغفرت له ذنوب ثلاثة أيام مع السبع حتى تكون عشرة. وهل المغفور الكبائر الجمهور على الآخر وأن الكبائر لا يغفرها إلا التوبة. قال رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من اغتسل ثم أتى الجمعة فصلى ما قدر له ثم أنصت حتى يفرغ الإمام من خطبته ثم يصلي معه وغفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى وفضل ثلاثة أيام. رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وارضاه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من اغتسل أي للجمعة لحديث إذا أحدكم الجمعة إذا أتى أحدكم الجمعة فليغتسل. هذا يعني جاء في النصوص الأخرى من اغتسل مطلق حتى غسل الجنابة يدخل في ذلك، مش لازم غسل الجمعة. من اغتسل مطلق، قال مثل هذا: من اغتسل ثم أتى الجمعة، ولم يحدد النبي في هذا النص أنه لا بد من غسل الجمعة. ثم قال: أما قوله في الحديث الآخر ثم نعم، مش قال هذا: إذا أتى أحدكم الجمعة فليغتسل، يغتسل غسل ماذا؟ مطلق حتى الجنابة فليغتسل، يفعل الغسل هذا. أو مطلقا ثم أتى الجمعة أي الموضع الذي تقام فيه، كما يدل له قوله: فصلى من النوافل ما قدر له ثم أنصت حتى يفرغ الإمام من خطبته ثم يصلي معه غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى وفضل أي زيادة ثلاثة أيام. رواه مسلم. فيه دلالة على أنه لا بد من إحراز، لا بد في إحراز لما ذكر من الأجر من الاغتسال، إلا أن في رواية مسلم من توضأ، يعني هذه الرواية مقيدة، ورواية مسلم كذلك جاءت بلفظ هذا: من توضأ فأحسن الجمعة. شوف اللفظ هذا: ثم أتى الجمعة. تفضل شوف الرواية انت. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى الجمعة فاستمع وأنصت غفر له ما بينه وبين الجمعة وزيادة ثلاثة أيام، ومن مسح صف قد لغى. إذن أصبح الفضل يحصل بهذا وذاك، ليس بالغسل فقط، وكذلك بالوضوء. ها؟ أي ورواية ليس فيها ذكر الصلاة ثم صلى، يعني الإنصات فقط. هذا كأنه فضل من الله، زيادة فضل. المرة الأولى قال أنه يأتي جمعة محتسبا ثم يصلي، وهذا مجرد أن يتوضأ ويحسن وضوء ثم يأتي إلى الجمعة، فلا نفس الفضل مع قلة الشروط الباقية. وهذا كما قلنا من قبل، هذا فضل من الله وتكرم على عباده. نعم. بالغسل الجنابة غسل الجمعة الوضوء. نعم. غسل الجنابة غسل أحدهما. إذا فعل هذا يحصل على الأجر، وإذا فعل هذا يحصل على الأجر. ثاني ما توضأ. أي ما توضأ. فقط. أي فقط. ينقيل هذا في أول الأمر. ها؟ قبل إيجاب الغسل. يعني هذا كان في أول الأمر الوضوء. شكون قال لك؟ شيخ تدرج في. شكون؟ لا أنا ما عنديش تدرج. شيخ هذا الأصل. الأصل أن الصلوات يتوضأ منها. نعم؟ إذا قمت من الصلاة فأغسلوا وجوهكم وأيديكم، هذا الأصل. ثم جاءت صلاة الجمعة فعين لها الغسل. هذا أمر التشريع جاي. لا لا، غسل مطلق. مش غسل جاه، لكنها شيء جاء مقيدا. ليش مقيد في النص بين ايدينا؟ اي نص؟ الذي بين ايدينا، يعني في الكتاب الشيء. ها؟ الذي ذكره الصنعاني، الذي ذكره ابن حجر. وعن ابي هريره رضي الله عنه قال: قال رسول الله: من اغتسل ثم اتى الجمعه. اغتسل اي يوم الجمعه؟ يعني يوم الجمعه تصل اي غسل، تاع جنابه ولا غسل يغتسل الجمعه. هذا فيه، هذا ما ساد به فضل الاغتسال للحصول على الاجر، اما الوجوب وغير الوجوب لا يستفاد منه كليا، ومن تكلم وقال بالوجوب هذا اخطا. لا شيخ، لا يؤخذ من هذا النص. اذا الغسل وهذا كيف كيف، ولا نستطيع ان نقول تدرج. لكن انا تكلمت بحيث حكم الغسل اخرا يا شيخ، ليس لا هذا خطا الأمر. هذا خطا منك يا بني. يعني اخرا ماذا يا بني؟ هذا خطا منك، هذا تحكم في النصوص. كيف كيفاش انت شعرت انه قال من اغتسل بالخيار، ان شاء يغتسل وان شاء ما يغتسل، من قال هذا في أول الشريعة؟ ما تقولش ما تقولش في أول أقولك تجي في أشياء من عندك. ليش؟ خليك مع النص. خلاص بس. لكن في نصوص أخرى شيخ يعني من نصوص الوجوب ما نستفيدوا من هذا النص هنا بيان فضل الغسل أو بيان فضل الوضوء اليوم إذن يحصل على هذا إذن خرجني من الوضوء وخرجني من التدبر. نعم شيخ من ذلك دعانه من هذا خلاص حبس بارك الله خلاص لا تلعب يعني خرجت النقطة اللي كنت قلتها في الأول لا نعم ما اعترضت به ابتداء خرجنا ذلك الفكرة قل نعم الخامس قل نعم نعم شيخ خلاص بارك الله يعني كانت عندك رؤية خاطئة شيخ لا شيخ شيخ يعني قلت يعني من هذا الحديث شيخ صحيح أن يعني لا أرتب يعني الثواب على الإيجاب أو لا لا حتى الوجوب ما ترتبوش وحتى تقدم وتأخر ما ترتبوش لكن أنا لا أعتقد الشيخ لا تعتقد أنا قلت لك نصين بين يدينا نحي اعتقادك نحي اعتقادك امشي مع النصين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اغتسل ثم أتى الجمعة أي غسل كان غسل جنابة راح تحصل على الفضل يحس غسل للجمعة يحس إذن أطلق الغسل هنا النبي صلى الله عليه وسلم فلا حق لأحد أن يقيده بغسل الجمعة يخليها عمالة إطلاقه لأنه في موطن ذكر فضل وليس في موطن ذكر وجوب أو حكم غسل الجمعة وإنما سيق لبيان هذا الفضل متى يحصل عليه قال فصلى ما قدر له ثم أنصت حتى يفرغ الإمام من خطبته ثم يصلي معه غفر له ما بينه وبين الجمعة وفضل ثلاثة أيام رواه مسلم شيخ الحديث آخر عن أبي هريرة هل يغير؟ أنا أحبه شيخ فيه من يغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة ثم راح كأنما قرب بدن شيخ الحديث الآتي اسمح لك شيء واحد آخر نتعامل وتعامل آخر وهذا يبقى دائما حد الآن في الفضل ما يغيرش نعم شيخ حد الآن ما عندناش الوجوب ما نقدرش نقولوا الوجوب ما نقدرش نقولوا متقدم ومتأخر ترتيب أن هذا أولى ماشي حاجة ثانية يذكره أنت عندك حد هنا أنت وضعت أي عن أبي هريرة رضي الله عنه أرفع صوتك شوية عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى الجمعة فاستمع وأنصت غفر له ما بينه وبين الجمعة وزيادة ثلاثة أيام ومن مس الحصى فقد لغى هذا وها قلنا هنا هذا فيه ماذا هذاك الأول وهذا فيه زيادة فضل ولما نريد أن نجعله هذا ماذا متأخر بدأت الفضيلة بماذا بالغسل وهذا زاد خفف وعطانا ربي من فضله أنه يكتفى يحصل على الفضل ماذا بماذا بالوضوء حتى النافلة لا يركع يدخل فينصت فيسمع ويقول تصرف من الرغبة وتكون الغسل على الوضوء لأن نفس المخرج أبي هريرة ومن مس الحصى فقد لغوت فلا نرميك بالحصى في الجمع في الجمع لا ما كانش جمع من توضع قال رحمه الله تعالى فيه دلالة على أنه لا بد من إحرازه لما ذكر من الأجر من الاغتسال إلا أن في رواية لمسلم من توضى فأحسن وضوء ثم أتى الجمعة وفي هذه الرواية بيان أن غسل الجمعة ليس بواجب وكذلك وأنه لا بد من النافلة حسب ما في الرواية الأولى لا بد يمكنه فإنه لم يقدر بحد فيتم له هذا الأجر ولو اقتصر على تحية المسجد وقوله أنصت من الإنصات وهو السكوت وهو غير الاستماع ولا يكون الإنصات إلا من أجل الاستماع لأن لا يقال هذا الكلام هكذا مجرد فكلامه لا يقصد به الاستماع ما معنى أنصت من أجل ما في الاستماع يعني هذا العبارة وأنصت إلى ماذا متكلم إلى الخطيب ما أنت استمع لا ينشغل عنه حتى لا ينشغل عنه ربما أراد أن الإنصات لا يتفق على الاستماع فقط يعني هو غير يعني شيء زايد على الاستماع هذا مقصود ما مقصود يعني كل شيء لأنه قال وأنصت إلى ماذا أي قلت لك وقوله أنصت من الإنصات وهو السكوت وهو غير الاستماع لأن الإنصات يكون لعلة علاش ينصت يسكت ليستمع ضمن موجود وهو غير الاستماع إذ هو الإصغاء لسماع الشيء ولذلك قال تعالى فاستمعوا له وأنصتوا وتقدم الكلام على الإنصات هل يجب أو لا، والإنصات يجب من أجل الاستماع، وفيه دلالة على أن النهي عن الكلام إنما هو حال الخطبة لا بعد الفراغ منها ولو قبل الصلاة، فإنه لا نهي عنه كما دلت عليه حتى، وقوله غفر الله ما بين الجمعة أي ما بين صلاته وخطبته إلى مثل ذلك الوقت من الجمعة الثانية حتى يكون 7 أيام بلا زيادة ولا نقصان، أي غفرت له الخطايا الكائنة فيما بينهما وفضل 3 أيام، وغفرت له ذنوب 3 أيام من 7 حتى يكون 10. وهل المغفور الصغائر والكبائر؟ الجمهور على جات مصرح بين أن المقصود بها الصغائر وليس ما اجتنبت الكبائر، وأن الكبائر لا يغفرها إلا التوبة، هذا هو كله، يعني ما فيش دلالة على وجوب الجمعة أو غير ذلك. ما غسل الجمعة؟ نعم، على وجوب غسل الجمعة. إيه ما فيش وجوب غسل الجمعة، بس قلت أنا وجوب الجمعة. وجوب غسل الجمعة ماشي مشكلة مع رب الله، جزاكم الله خير شيخ. نعم، إذا كان كلامه مع الإمام شيخ هل يضيع الأجر؟ نعم، إذا كان كلامه مع الإمام، يعني إذا تكلم مع الإمام، لا نقول أنه لم ينصت، إذا احتاج إلى الكلام مع الخطيب. أنا ما فهمت وش حاب تقول. يعني إنسان لعله وراء المشكلة أنت قاعد. هذا السائل يسأل هل يضيع الأجر إن تكلم مع الإمام؟ شكون هذا السائل؟ سائل شيخ يمانا يا مثلا كما انت فردك حتى سؤالك تكلم على نفسك، لأن لو كان هذا ليس يخالف الإنصات لنهاها النبي عنه. قام فقال يا رسول الله هلكت الكرة هلكت كذا، ما قالوش لا موش منهي عليه شيخ، لا بنبلي موش منهي عليه، ولكن هل يضيع الأجر؟ لو كان يضيع الأجر أو للناس اللي بيانه، من هو؟ هو النبي صلى الله عليه وسلم، هو الذي يقول في الأجر، هو يقول له انظر بعد الجمعة، هو تركه يتكلم ونزل إليه وكلمه، يعني ما فيه انزل وجاب كرسي له قوام وجلس يعلمه، لو كان ذلك بخلاف الأجر كان أولى الناس ببيان ذلك. شو هو النبي صلى الله عليه وسلم؟ نعم في جات من أي سليم جات من صور خرين ما يسمى ذلك كذا. طيب كنت بحث على غسل الجمعة منكم واجب مش واجب يعني وفيت حق البحث جماعة النصوص هاتوا شو جماعة في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم. ماشي ماشي. راح حديث أبي سعيد الخدري شيخ من الرواة عنه عمرو بن سليم الأنصاري قال أشهد على أبي سعيد قال أشهد على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الغسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم. حد الآن هذا كلام الرسول ما تجدني شيء هذا سلوم تشدش كل هذا يعني الله في ذكر حكمية الغسل أنه واجب على كل محتلم، ولم يفرق النبي صلى الله عليه وسلم بين هذه مصلين دون آخر، يعني على من ذكر شيخ حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا جاء أحدكم الجمعة فليغتسل، رواه البخاري ومسلم، هذا كلام صريح في وجوب الغسل يوم الجمعة. قلنا فليغتسل ليس فيه دلالة فليغتسل، هذا أمر شيخ يعني لا لا قد يكون أمر من الأول ما تحتاج شوية قوة روح مش يعني منطوق الحديث ماليش مش نعم. حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نحن الآخرون السابقون يوم القيامة، أوتوا الكتاب من قبلنا وأوتيناه من بعدنا، هذا اليوم الذي اختلفوا فيه فهدانا الله فغدا لليهود وبعد غد للنصارى، فسكت ثم قال حق على كل مسلم أن يغتسل في كل 7 أيام يوم يغسل فيه رأسه وجسده، أخرجه البخاري. وش هذا قرى الوجه شف يعني ذكر العلماء أن الوجوب يستنبط من قوله حق على كل يوم، قالوا حق أي واجب كما ذكر في حديث أبي هريرة الأول. ذكر مليح. قال حق على كل مسلم أن يغتسل في كل 7 أيام يوما. وراه يوم الجمعة. شيخنا معينا. خلاص إذا. نعم. إذا. شيخ يعني حملوه على الأيام. حملوا لم يحملوا هذا رأيهم. شيخ يعني. كي تقول لي فيه رواية مرحبا، تفضل ايش الرواية؟ عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم على كل رجل مسلم في كل سبعة أيام غسل يوم وهو يوم الجمعة. إيه هذا النص هذا فيه إطلاق مش يوم الجمعة. حديث أبوابية فيه إطلاق. معليش لا لا يؤيد هذا في إطلاق غسل اليوم الجمعة يوم تفضل شهادات يؤيد مش كما أنا من حد الآن ما تقولش هذا وكنت أوجه ما ذهبت إليه ما ذهب وين عندي خطأ ها كتبت ثم عندك لا كتبت عندك ولا لا نعم لا ما تقولش كتبتش لا ما عليه قلت لك ماذا جمعته هكذا ولا لا وهذا يدل على أن ما كان ما قال بالتقييد خاطئ كيف صاب هذا الشد في رواه عليه شيخ شيخ أنا يعني ذي قارينا شيخ في هذا الحديث لأن الحسين يتكلم على يوم الجمعة قال هذا اليوم لا قال غسل يوم في الجمعة غسل يوم في الجمعة الشيخ يتكلم شيخ بذات حال نحن الآخر السابقون ما كانش مشكلة قال غسل يوم غسل يوم في الجمعة ما ليش ما غسل يوم في الجمعة شيخ كذلك مثله يعني حديث أبي هريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم لله تعالى على كل مسلم حق أن يغتسل في كل سبعة أيام يوما رواه البخاري سبع أيام يوم خلاص نعم مش الجمعة حد الآن ما جئت النصين تاع النصين ذو أبي هريرة الثاني اثنين حق وليغتسل حق وليغتسل في صحيح أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الجمعة حق واجب على كل مسلم في جماعة إلا أربعة عبدا مملوكا أو مرأة أو مرأة أو مرأة أو صبيا أو مريضة شيخ هذا حتى نستغل معنى كلمة حق يعني في حديث آخر أنها بمعنى الوجوب شيخ عن ابن عمر رضي الله عنه أن عمر بن الخطاب بينما هو قائم في خطبة يوم الجمعة إذ دخل رجل من المهاجرين الأولين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وعند مسلم أنه عثمان رضي الله عنه فناداه عمر أية ساعة هذه قال إني شغلت فلم أنقلب إلى أهلي حتى سمعت التأذين فلم أزد أن توضأت فقال والوضوء أيضا وقد علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر بالغسل رواه البخاري ومسلم وعن أبي هريرة شيخ يعني حديث عمر الخطاب شيخ فيه يعني فيه الإنكار على عثمان رضي الله عنه لا إذا كان شيء هو جاي من السوق والريحة نتاعو فايحة وشي ينكر وزيادة لا شيخ ما قال معليش قلت لك إذا جاي من السوق وجاي مباشرة نقول له هنا له أن ينكر شيخ قال شو غير شيخ هو قال هو لما شغل. قال لا وتوضأت فقط قال والوضوء أيضا وقد علمت شيخ الشاهد على وجه الاستدلال شيخ لما قال وقد علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر بالغسل هذا لا ينكر في شيء مستحب ينكر في حتى في مستحب إذا كان ضوابطه معروف عبد الله بن عمر رجل صالح إلا أنه لا يقوم الليل أنكر الله عليه النبي صلى الله عليه وسلم إلا أنه لا يقوم الليل شوف لما قال له قوم الليل عرض الشيء وهنا قال كان يقول حبيت تقول لي إنكار قلت لك هو موجود إنكار إلا أنه لا يقوم الليل شو الأصل في هذه المسألة الوجوب من أنت ترى تقول الأصل الوجوب غيرك يقول مش الوجوب إيه خلاص الآن رأي يذكر في الأحاديث الآن خليه يذكر الأحاديث وبعد غيره وبعد بعد يذكر أحاديثه بعد بس مصدر الحكم مسألة فيها ثلاثة أقوال شيخ عن عائشة رضي الله عنها قالت كان الناس ينسبون يوم الجمعة من منازلهم من العوالي فيأتون في العباء ويصيبهم الغبار والعرق فيخرج منهم الريح فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم إنسان منهم هو عندي وهو عندي فقال لو أنكم تطهرتم يومكم هذا متفق عليه وفي رواية كان الناس مهانة أنفسهم والرأي نعم. الوجود ليس هذا ليس فيه وجود قول معلل هنا هذا في شيخ عرض يعني عرض عليهم أنهم يتطهرون إيه. كاين كاين سبب ولا لا كاين سبب شيخ لكن ما فيه الأمر الشيخ بالوصف قالوا أنكم تطهرتم وفرق بين هذا الشيخ وبين قلت لك نعم. الآن كاين سبب ومع ذلك رغبة خلاص إيه بعشان بيقول لك أنه كي تقول وجوب لازم هذا الآن مع وجود السبب فعل كذلك نعم يعني ليس فيه وجوب ما شاء الله تبارك الله شيخ في رواية شيخ عند أبي داود قال كان الناس مهانة فيروحون إلى الجمعة بهيئتهم فقيل لهم لو اغتسلت أي ما فيش مشكلة مش واجب. وهذا مهانة أنفسهم دليل على ماذا؟ كأنه تعليل لذلك. هيئتهم قد هيئتهم. شوف في علم آخر في قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان هذا اليوم فاغتسلوا. إيش مشكلة حتى الآن هذا الاغتسال لا يدل على الوجوب. فاش يمشي. شوف في أثر عن ابن عباس معروف عن عكرمة أن أناسا من أهل العراق جاءوا فقالوا يا ابن عباس أترى الغسل يوم الجمعة واجبة؟ قال لا، ولكنه أطهر وخير لمن اغتسل، ومن لم يغتسل فليس عليه بواجب، وسأخبركم كيف بدأ الغسل. كان الناس مجهودين يلبسون الصوف ويعملون على ظهورهم، وكان مسجدهم ضيقا مقارب السقف، إنما هو عريش. فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم حار، وعرق الناس في ذلك الصوف حتى طارت منه رياح آذى بذلك بعضهم بعضا. فلما وجد رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك الريحة قال أيها الناس إذا كان هذا اليوم فاغتسلوا، وليمس أحدكم أفضل ما يجد من دهنه وطيبه. قال ابن عباس ثم جاء الله تعالى بالخير ولبسوا غير الصوف وكفوا العمل ووسع مسجدهم، وذهب بعض الذي كان يؤذي بعضهم بعضا من العام. الشيخ استفدت من هذا أنه يدل على وجوب الغسل، يعني كان هذا الأمر معلّم، لكن بعد ذلك عزم عليه النبي. قال ما ها وين عزم عليه النبي صلى الله عليه وسلم؟ هذا ابن عباس من بعده يشرح. ابن عباس رأوا يشرح. الشيخ هذا اجتهاد منه ابن عباس. خالف فيه ما المرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم. هو من رواة هذه النصوص هذه. بتقول إيش خالف المرفوع؟ هاكي يا بني. هاكي. هاكي. نعم. وش شيء صح؟ شيخ ما رواه هو، ما رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان هذا اليوم فاغتسلوا. طيب اغتسلوا أمر. قالك ليس مقصود بأمر. أمر يفيد. قالك ليس مقصود به أمر. هذاك الأمر مقصود به الوجوب لما كانت هذه الرائحة. زالت الرائحة قال لك راح الوجوب. هو ماذا حكم ابن عباس؟ قال لك الأمر كان ابتداء للوجوب لعلة، ثم بعد لما وسع الله زالت العلة أصبح الأمر ليس للوجوب. هذا حب يقول لك ابن عباس. قال لك لا تسيء فهم النصوص يا زيتوني. ابن عباس يقول لك يا زيتوني الطائفي لا تسيء فهم النصوص النبوية. النبي صلى الله عليه وسلم أمر بهذا لما كانت هذه الرائحة، فأصبح قال فاغتسلوا، ثم بعد ذلك لما وسع الله وزال لم يأتي الأمر وزالت الأمور إلى ما هي عليه. هذا هو الأمر ابن عباس، وهذا التعليل موجود من عائشة وابن عباس، هذا مثلين اللي عملوا كيف كان الغسل، وهذه النصوص على ما جمعت. عن يحيى بن سعيد قال سأل عمرة عن الغسل يوم الجمعة فقالت قالت عائشة رضي الله عنها كان الناس مهانة أنفسهم، وكانوا إذا راحوا الجمعة راحوا في هيئتهم من عرق وغير ذلك، فقيل لهم لو اغتسلتم مع وجود ماذا؟ هذه الرائحة. وعن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قال كان الناس ينتابون اليوم يوم الجمعة ينتابون يوم الجمعة من منازلهم من العوالي، فيأتون في الغبار يصيبهم الغبار والعرق فيخرج منهم العرق، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم إنسان منهم وهو عندي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لو أنكم تطهرتم يومكم هذا، يعني من الأمور أصحاب البادية أبعد الناس عن الغسل، أصحاب البادية الاغتسال أبعد الناس عنه، دائما موجود هذا، وعندهم شيء طبيعي، شيء هذه الروائح الأشياء هذه عندهم شيء طبيعي، ولهذا ما تكلم بعضهم بعض ولا نصح بعضهم بلغز ولا اغتسلوا ولا أي شيء كان، يجي من الخدمة عرقان يدخل لماذا؟ لأنه هو فيه الرائحة، إذن رائحة غيره ماذا؟ يعني هذا أصل موجود، هذا أنا شفت هذا في الواد في 84 85 وراء ثم تدخل المسجد تلقاي لا شيخ ولا كبار لابس كلش والفيستا والجو قشار صلي بجنبه. وإذا حذاك واحد منا واحد منا واضح العين. قال لو أنكم تطهرتم. وعن ابن عباس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن هذا اليوم يوم يوم يوم عيد، إن هذا يوم عيد جعله الله للمسلمين، فمن جاء إلى الجمعة فليغتسل، وإن كان طيب فليمس منه وعليكم بالسواك. يعني وش هو ترغيب. هذا اليوم يوم عيد، يوم العيد نغسله هو السنة، عيد الآخر اللي هو العيد في حد ذاته. وإنما الفرق بين هذا اليوم أنه في المسجد محصورين، العيد الآخر وين؟ في المصلى مفتوح. وعن ابن عباس وعن عكرمة قال جاءوا ناس من أهل العراق إلى ابن عباس رضي الله عنهما فقالوا أترى الغسل يوم الجمعة واجبا؟ اختلف الناس في ذلك، وأي يوم نصومه؟ هذا كل ابن عباس رضي الله تعالى عنه. قال فقال لا، يعني هذا اقتاس وفي العراق بعد ماذا وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، قال لا ولكنه أطهر. هذه كم تحمل؟ وإن لو أنكم تطهرتم ولكنه هو خير لمن اغتسل. ولهذا لما كان الأجر والثواب قال من اغتسل ومن توضأ، توضأ فبها ونعمته ومن اغتسل لا لا لا الفضيلة الأصل مر بينا قبيلة سبعة أيام. لما كانت الفضيلة ذكر الغسل وذكر الوضوء، فضيلة نفسها لا مرة. لو كان الغسل واجبا كان الفضيلة يحصل لماذا؟ قال وقال قال لا ولكنه أطهر وخير وغسل، ومن لم يغتسل فليس عليه واجب. وسأخبركم كيف بدأ الغسل. كان الناس مجهودين يلبسون الصوف ويعملون على ظهورهم، وكان مسجد ضيقا مقارب السقف، إنما هو عريش. فخرج رسول الله صنف يوم حار وعرق الناس في ذلك الصوف حتى ثارت منهم رياح. يعني هم جاءوا ولو حتى أنهم كانوا متطهرين من قبل، وكان هذاك المجلس كان فيه عرق رياح، فآذى بذلك بعضهم بعضا. فلما وجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تلك الريح قال أيها الناس إذا كان هذا اليوم فاغتسلوا. لماذا؟ لتزيلوا وشواشكم. وليمس أحدكم أفضل ما يجد من دهنه وطيبه. قال ابن عباس ثم جاء الله بالخير ولبسوا غير الصوفي كتان الخفيف كذا ولا الدوام دخلت عليهم الدنيا ما شاء الله غير الصوفي وكفوا العمل ولأصبح عندهم عبيد. ووسع مسجدهم وذهب بعض الذي كان يؤذي بعضهم بعضا من العرق فلم يصبح الغسل يومئذ واجبا. هذا مثل هذا. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اغتسل يوم الجمعة ولبس من أحسن ثيابه ومس من طيب إن كان عنده ثم أتى الجمعة فلم يتخطى أعناق الناس ثم صلى ما كتب له نعم ثم أنصت إذا خرج إمامه حتى يفرغ من صلاة كانت كفارة بينهما وبين الجمعة قبلها وبعدها. قال ثم من اغتسل يعني حتى تذكر يتكلم عن الغسل مطلقا على الفضيلة. ثم جاء تعال الوضوء ولا لا الحديث اللي بعده عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه والله قال رسول الله من توضأ فأحسن وضوء ثم أتى الجمعة فدنا وأنصت واستمع وجرهما بينه وبين الجمعة الأخرى وثلاث أيام. يعني هنا ما كانش فيه وجوب الغسل ولا عدم الوجوب، هذا كله حتى نستفيد من النصوص أن الوجوب يحتاج إلى دلالة فيها. قال طاووس قلت لابن عباس ذكروا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اغتسلوا يوم الجمعة واغسلوا رؤوسكم وإن لم تكونوا جنبا. يعني إذا كنتم جنب يجزئكم لو كان واجبا. غسل نيتين غسل أي حال لا يمكن نقول صاحب رائحة بالوجوب ولا هذا. قال رؤوسكم وإن لم تكونوا جنبا وأصيبوا من الطيب. قال ابن عباس أما الغسل فنعم وأما الطيب فلا أدري لم تصل له النصوص اللي فيها الطيب. والنص الثاني كيف عن طاووس قلت لابن عباس زعموا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اغتسلوا يوم الجمعة واغسلوا رؤوسكم إلا أن تكونوا جنبا. ها؟ لما سأل طاووس بن عباس شيخ جواب ابن عباس شيخ يفهم منه أن أنه يرى أن الغسل واجب. لا لذلك أشكل عليه من لا لا لا لا الله يعني هو ذكر له النص النبوي قال طيب ما عندي في شيء عندي حكم الغسل وأما الطيب ما عندي في شيء. لا شيخ هذه لفظة شيخ أنا صعوبة دائما كان عاود نقرأ لك ما رفع عن نفسه هو ما عندي شيء لأنه يختفي يوم الجمعة اسمع نعم للشريعة. قال قلت لابن عباس ذكروا أن النبي قال اغتسلوا يوم الجمعة واغسلوا رؤوسكم وإن لم تكونوا جنوبا. يعني كأنه إذا كنتم جنوبا أديتم الغسل انتاكم وغسلت اغتسلتم، فإذا ما كنتم جنوبا اغتسلوا. يقول لعنة أنا اللي يحب ينقل من نص هذا فيه دلالة أن لو كان غسل الجمعة لا يجزي عنه غسل ماذا؟ الجنابة. القول الجنابة. شيخ هو لم يسأله عن الحكم، سأله هل قال كذا قال لا. إيه هو يتبين قال ولا ما قال، قال الغسل نعم. إذن إحنا رايح نستفيد وهذا وإن لم تكونوا جنبا، والنص الثاني هو نفسه. شيخ لماذا يسأله عن غسل الجمعة إن لم يريد وجوبه من دونه؟ شيخ هنا ما فرق النبي صلى الله عليه وسلم يعني فيما رفع الناس، لا في تفريق شيخ. لا أخ زخل أخي، كين حدودك دائما كين حدود، نتجيش على الحد. قال له اغتسلوا إذا لم تكونوا جنوبا، إذا كنتم جنوبا يكفيكم ماذا؟ نعم شوف هذا يصدق عليه أنه اغتسل يوم الجمعة. لو كان غسل الجمعة واجب كما تقول أنت يجب غسل الجنابة غسل الجمعة على مذهبك، تقول بهذا غسلين؟ نعم لا قاله الله أكبر. دوك أنا سألتك أنت تقول ولا لا، ما كنتش قال بعد الصحابة أنت صحابة ما وصلوش هذا النص هذا وما وصلوش النصوص أخرى. اسمع اغتسلوا قال بالوجوب أمر طبيعي. شيخ يستطيع شخص أن يقول لك أنت هنا الشيخ حكمت بمفهوم المخالفة وهو ضعيف شيخ. مين مفهوم صراحة النص يعني إذا صراحة إذا كنتم جنوبا ما لا تغتسل يعني لا تغتسل هذا ما يفهم هذا دلالة النص في الغسل جاء في الغسل جاء يتكلم عن غسل الجمعة إن لم تكونوا جنوبا اغتسلوا وإذا كنتم جنوبا كفتكم الجنابة هذا معناه. زيد النص الآخر عن طاووس عن زعموا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اغتسلوا يوم الجمعة واغسلوا رؤوسكم إلا أن تكونوا جنوبا يكفيكم ماذا؟ غسل الجنابة. ومس من الطيب. قال أبو حاتم قوله إلا أن تكونوا جنوبا فيه دلال دليل على أن الاغتسال من الجنابة يوم الجمعة بعد الفجر الصبح يجزئ عن الاغتسال للجمعة، وفيه دليل على أن غسل يوم الجمعة ليس بفرض، إذ لو كان فرضا لم يجزئ أحدهما عن الآخر. وعن عبد الرحمن بن سعيد الخدري عن أبي سعيد الخدري عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الغسل يوم الجمعة على كل محتلم والسواب ويمس من الطيب ما قدر له إلا أن بكيرا لم يذكر عبد الرحمن وقال في الطيب ولو من طيب امرأته. وقال في الرواية الأخرى عن أبي سعيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الغسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم وأن يستنى وأن يمس طيبا وهذا. وهو ذكر يتكلم على ماذا؟ على الوجوب، والواو عاطفة كأن الوجوب في السواك والوجوب في كذا، مع أن ظاهر النص هذا. والله خلي يقول أنا ما أدري خلي حد يقول. وعن عبد الله ابن أبي قتادة خلي نجي من النصوص بعد خلص حبيب. عن عبد الله بن أبي قتادة رضي الله قال دخل علي أبي وأنا أغتسل يوم الجمعة فقال غسلك هذا من جنابة أو للجمعة؟ قلت من جنابة. قال أعد غسلا آخر إني سمعت رسول الله يقول من اغتسل يوم الجمعة كان في طهارة إلى الجمعة الأخرى. هو سمع الرسول يقول من اغتسل يوم الجمعة كان في طهارة يوم الأخرى، وهنا النص هو عام، هو خص بماذا؟ بغسل ماذا؟ الجمعة. وهذا فهم له واضح حتى لا نقول يقول بالوجوب، ويذكر فضيلة الغسل لا الوجوب، حتى إنه طار حتى لا تفهموا منه. أنا ذكرت هذا حتى يفهم هذا قد قال دخل معناتها قالوا ماذا؟ قال لازم غسلين. شوف تشبه تحية المسجد دخل علي أبي وأنا أغتسل يوم الجمعة فقال غسلك هذا من جنابة أو الجمعة؟ قلت من جنابة. قال أعد غسلا آخر إني سمعت رسول يقول من اغتسل يوم الجمعة كان في طهارة إلى الجمعة الأخرى. يعني من أجل ماذا؟ البقاء في طهارة لا من أجل الوجوب. شيخ يرى الشيخ يرى أنه يجب إحداث غسل خاص بيوم الجمعة. شيخ يعني هذا ليس للوجوب. الأخ يا الأخ مش تقول لا تقوله لا تقوله قولا قالوا إذا شئت أن تبقى في طهارة إلى الجمعة فاغتسل وإن شئت أن لا تبقى في طهارة يجيئك هذا معنى كلامي لكن الشيخ سأله هذا جنبه من الجمعة قال من جنبه قال غسل آخر غسل آخر من أجل ماذا من أجل الجمعة من أجل ماذا يا غم انت تتبع النص يا وليدي نعم شيخ الفضيله خلاص هذا من اجل فضيله من اجل غسل الوجوه من غسل الفضيله غسل الفضيله من اجل فضيله تبقى على طهاره للجمعه الاخرى مش من وجوب الجمعه واذا لم يقدر ما اراد ان يكون يبقى طاهرا الجمعه الاخرى ماذا يفعل لا يغتسل يكتفي بغسل الجنابه هذا ينقض مذهبك شيخ انه اما لحد الان انا ابين لك النصوص لحد الان ما ذهبت نعم شيخ يكفي غسل يكفي غسل يعني يغتسله المرء يوم الجمعة ليحصل على هذا الفضل هذا الآن لا تسألني أنا راني في موطن الآن بيان هذا الأمر لا تسألني عن مذهبي شيخ عن قتادة مثلا لما يقول له هذا يا وليدي أنا قلت لك من أجل الفضيلة الله يهديك دعك دعك من هذا قالوا من أجل الفضيلة ما قالوش وجوب الجمعة غسل الجمعة في مني دخل مخك من اجل الفضيله خلاص حدك عند الحد ليس فيه ليس فيه وقد اغتسل شف من الجنان وهذا يكفيه للحصول على الفضيله لان هذا قلت لك قبيلي هذا رؤيته لما سمع النص فهم هذا النص وغيره لم يفهم مطلق الغسل يجزئه بس هذا ما كان هو فهم انه لازم غسل الجمعه والان نحتاج البحث على ان النبي قال ماذا قال النبي من اغتسل الرسول بس قال الرسول من اغتسل يوم الجمعة كان في طهارة قال من أطلق النبي وهو حط غسلا واحدا هو فهم هذا والنبي أطلق من اغتسل كما النص لاقه من اغتسل ثم ذهب إلى الجمعة ما قالش غسل الجمعة قال من اغتسل يوم الجمعة ثم ذهب إلى المسجد فأنصت وصلى ما شاء ما قدر له أطلق هو فهم هذا الوجوب أنا كان يكفيني أقول لك هذا فهمه أما النص ما فيش دلالة أنه غسل الجمعة لو قال من اغتسل في يوم الجمعة وحق يوم الجمعة غسل للجمعة كنا نقول ماذا هذا رؤيته أما النص لا يساعده على ذلك فهمتني يا أخانا ذن نعم واجب على كل مسلم أنا جاي أنا جاي ما أنا جاي مش بيعلن النجمة أنا جمعي للنصوص غير جمعه هو ولهذا كتبية كيسرني ماشي نرتب بالترتيب الواحد هذا شيخ أصل اعتراض يكون عنده إتمام البحث ها؟ أصلاً اعتراض يكون عندما تتم لا لا لا على النص معليش لأنه هو فهم منه الوجوب قلت له لا جاء من بدل فضيلة تنتهي المسألة عنده الحق قال الآن وعن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حق لله على كل مسلم أن يغتسل حق لله على كل مسلم أن يغتسل في كل سبعة أيام غسل يغسل أي سبعة أيام يغسل رأسه وجسده اسمعنا حقنا وهي فيه الطهارة والنظافة ليست واجبة باب الطهارة إرشاد لا يطلق مش لزم يطلق الحق بالوجود ويصبح بعد ذلك حق حق يصبح في أي جمعة اغتسل كتفا وإنما لما كان فيما يخص الناس وفي حياتهم الخاصة دلهم فقال حق كما تقول أنت حق ضيافتك وحق ذا وحق ذا هذا معنى حق على كل مسلم أن يغتسل في كل سبعة أيام يغسل رأسه وجسده مش لزم يكون حق الوجوب ويصبح واجب في كل أسبوع تغتسل في جزئك في مرة هذا هو مطلقا هذا يغتسل هذا وعن جابر رضي الله عنهما قال رسول الله على كل رجل مسلم في كل سبعة أيام غسل يوم وهو يوم الجمعة قال وهو يوم الجمعة يعني الواجب يغتسل يوما يغتسل إذا أجزأه إذ فعله يوم الجمعة وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو قائم على المنبر إذا أراد أحدكم أن يأتي الجمعة فليغتسل إذا أراد فليغتسل عن إرشاده قد يعتاد الشيخ على أن القاعدة عند الفقهاء أن دعني النصوص الآن دعني قلت لك الحق هذا النبوي اللي شفناه مع نصوص ابن عباس وغيره يثبت هذا الحق بهذا كاللي قال ابن عباس وعائشة رضي الله في أول الأمر وتلك الرائحة التي أصبحت تؤذي غيرها إذن لازم نشوف على سبيل كان لازم تطوف هذا التطواف فالآن قال حق في كل مرة في الأسبوع وقال حق في الجمعة معناتها شدرك أن الاغتسال هو التطهير المطلوب منه مرة في الجمعة يحصل الإنسان في البداية شوف هذا يعني قد يعني مثلا إذا أردت مثلا قلت أن مثلا غسل الجمعة شيخ واجب على من كان فيه رائحة شيخ هذا لا ينفي أن نقول مثلا قول حق على كل محتاج محتدم غسل الجمعة واجب على حق على أنه يحمل على أنه واجب. جاءت النصوص العديدة جاءت النصوص العديدة التي لا تسمح لنا استعمال الحق بمعنى الوجوب. ثم نأتي بالحديث مثلا ابن عباس أو عائشة نقول هي قارنة صارفة لهذا الوجوب. يعني فنحافظ الشيخ على أن الأمر المعروف عنه أنه لكن أنا لما نجي هذاك الأمر للوجوب بس نفهم نجم من جميع النصوص. نعم ما هذا النصوص هذا لما بينت أن قال حق في مرة في الأسبوع وهي من الأمور التي تهم الإنسان وإنما هي من باب الدلالة والإنشاد ليس الحق الوجوب. لكن يا شيخ إذا قيل هذا لفظ حق ننظر إلى الشارع كيف استعملها؟ هي هذا اللي جعلني قلت لك الآن ما جاء اسمع أنا هذا الأمر زيتوني جزاك الله خير هذا الكلام تقول فيها أنا ربيتك عليها. خلاص إذا لا تتعب إذا لا تتعبني لأننا في هذا الأمر هذا جئتك بزيادة قلت لك هذا الأمر ننظر وجدنا أن الحق قيل وأراد به ماذا ليس الوجوب وإنما الإرشاد إلى فعل الشيء مرة واحدة في الأسبوع والإنسان يغتسل ويغتسل ذاك أمره هذه أمور حياتهم اليومية وغيرها في حد ذاتهم ليس من الأمور التي هي تعبدية وغير ذلك وإنما قصد التطهير منه في حد ذاته لأن المجتمعات ما يغتسلوش ما يفعلوش كذا عندهم هذا الأمر هذا ثم حالة الرائحة الكريهة هي التي جعلت من النبي أن يرشد هذا الإرشاد ثم النصوص التي جاءت في بيان الفضيلة من جاء بوضوء من جاء في غير ذلك من جاء بغير وضوء نفس الفضيلة مرتبة عليه إذن وين الوجوب الذي تريد أن تأتيني به مع هذه الفضائل وهذه الأشياء النصوص كلها إذن يجب والحالة هذه في هذه الحالة وهذا الأمر هذا بهذه القرائن هذا نقول إن شئنا أن نقول بالوجوب يعني وجوبا على تلك الحالة التي كانوا عليها من رائحة كريهة وأنما العبارة حق على كل مسلم في كل أسبوع مع النصوص القرائن تاع الفضيلة وتاع كذا وغيرها من النصوص تبين أن هذا المقصود الحق هو ماذا؟ إرشادا وليس حقا واجبا هذا ماذا نقدر نحمله على حد ذاته يعني في هذه المسألة أما لما يصبح عندي الآن ما ليس لي قرائن من النصوص التي بين يدي هنا نبحث على استعمال قبيلي لما سألتني وليس لي ما أوقفك به جئتك بشيء مماثل من جهة أخرى لأبين تعامل الشارع لكن الآن لما عندي أنا هذه النصوص التي بين يدي فيبقى تعاملي مع هذه النصوص المجموعة التي بين يدي ومن خلالها أتوصل إلى شيء فهمت الفرق والله الآن أنا في مذهبي أنا قلت لك هذا الأمر علمته لك أنا ودللتك عليه ضبط الآن أنت جيت حجني به في موطن ليس هذا محله الآن هذا المحل الآن هو هذه النصوص التي بين يدي الآن وهذا الجمع بين النصوص يدل أن هذا الوجوب اللي رانا حابين نقول به بعيد على من مجموع النصوص فضيلة تحصل عليها بالغسل وبكذا بالوضوء بالغسل ثم قوله الرسول صلى الله عليه وسلم لو كان له غسل الجمعة واجب ما قال إلا أن يكون ماذا جنوبا يصبح غسل الجمعة واجب لازم يغتسل حتى وكان جنابة ولهذا أبو حاتم وش قال في دلالة على أنه إذا اغتسل في أول الصباح وهو على جنابة يصلي الصبح أجاءه لأنه قد حصل المطلوب وهو طهارة من ذلك إذن هذا اللي يجعلني أنا في تعاملي نتعامل كل مسألة نجمع لها على حدة لما يعوزني يعني من النصوص التي بين يدينا فهم معنى الشارع وقصد الشارع من ذلك هذاك الواحد وقت نحتاج إلى نبحث في مواطن أخرى كيف تعامل الشارع حتى نأتي ونفهم الطرف الغير هذا يا بني فالأمور ماشية على فكرة واحدة لكل حالة ما لبوسها مشكلة يعني هذا المذهب اللي رن علم فيه هو أنا سير عليه معك متفقين عليه لكن في هذه القضية عندي هنا أشياء زيادة ولهذا أنظر جمعي وجمعك كيف جمعي؟ لا أنا جمعت انت جمعت ولا جمعت إلا أني أنا أثناء جمعي نجمع ونحاول نخرج جبت بالنصوص تقريبا معظم النصوص المذكورة فيها وفوائدها وغير ذلك هي جعلتني بهذا الأمر هذا نصل إلى هذه النتيجة الحتمية إلى أن هذا القول بالوجوب مطلقا لا لأنه جاءت نصوص صريحة تجعلني هذاك الحق مقصود به هو التنظيف مطلقا ولو بغير ماذا؟ لو كنا نهبط البحر ونرمي وعفو البحر ونخرج يوم الجمعة وأنا متنقل نروح الجمعة ما نروح. حصل المقصود في ذلك. حصل المقصود في ذلك. لأنني هذا النقاوة مطلوبة، ولو لو أنوي للجمعة ودخلت وخرج حصل ما طلب مني الشارع من تنظيف. أما إذا كان غسل الجمعة واجب يحتاج ماذا؟ قصد نية، ويصبح إلا أن تكون جنوبا أو كذا يصبح ما فيش فائدة في جهة لاش هذا أن تكون جنوبا. معناته هذا يسقط عنك هذا الغسل، إذا لأن غسل جنابة ماذا ستفعله يجيئك. إذا هذه مجموعة النصوص بهذه الصورة هذه كيفية، ثم يتبين أن معنى الحق هذا مع قول ابن عباس أنه قال ذلك من أجل الرائحة. نقول والحالة هذه إذا وجدت من هذا والناس أثروا في هذا الإثم، نقول هذا إذاية الناس لازم النبي أمر والحالة هذه. ولهذا ابن عباس عندما تكلم عن الوجوب بصورة ماذا عامة، وبين أن هذا كان في بداية الإسلام لما كانت الرائحة النبي أمره، وهذا الأمر قد يستفاد منه وجوب وقد يستفاد منه الإرشاد من على الإرشاد على، لأن جاءت نص أخرى من توضأ ومن اغتسل جاءت الرواية مبينة، ثم إلا أن تكون جنوبا. إذا جاءت الرواية بين أن الذين يقول بالوجوب أخطأوا في هذا القول، وإنما أمر، وأنا عندي هذاك الأمر الأول أمر إرشاد وليس أمر وجوب، أمر بذلك عند الحاجة. هذا تقريبا من خلال جمعي للنصوص التي هي بين يدي. والنبي هذا لا بنعرف بعد وفاة النبي كان في السوق ولا لا؟ إيه كان وين كان؟ إيه وين كان يشتغل؟ ها ما لا أدري بعد خبرنا. عمر الخطاب كان شو ينكر عليه؟ ماذا فعل عمر الخطاب؟ لم يجعل الطلاق الثلاث مرة واحدة أنظاه ولا لا؟ أنكر عليه ما أنكر عليه ولا واحد. إذا هذا نسخ. ها؟ عمر خطب لم يجعل الطلاق ثلاث أمضاء ولا لم يمضيه على خلاف هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وأنكر عليه أحد ما أنكر عليه أحد ولا قال واحد ما فعل. ولهذا كامل العلماء الآن يجعلون من فعل أبو بكر عمر خطب نسخ لله، يجعلوه نسخ لأن الصحابة أجمعوا عن ذلك، وهذا خطأ. هو دك الآن افهموني الآن يا بني عمر بن الخطاب قال حديثا، لكن احنا عندنا مجموعة من الحديث، هذا الفرق بينه وبين ابن عمر بن الخطاب وغيره من الصحابة. قال حديثا سمع الحديث استدل به، والغسل أيضا ما سمعت رسول تزيل غير هذا نص عنده هذا، والسدال قد أحسن إذا انتهى إلى ما سمع. هذا قلناها وقال غيره واجب، غيره قال واجب، لكن احنا استفدنا هذا الوجوب من النص الأخرى أنه يجزئ عنه غسل الجنابة. لو كان واجبا غسل الجمعة واجبا يسمى غسله. فهمت ابني؟ شيخ بداية كان في بشرهم خشب، ما خطت يعني إذا قلنا بهذا القول يعني هذه قصة بعدها وفتنا بس كان تغير. لا من عباس في العراق قال في لما سئل وين العراق. في العراق وهذا مازال في عهد عمر ذاك الوقت، مازال ما راحش من عباس العراق بعد عمر جت الخيرة وجت الخيرة ما عندهاش دخل. حديث أبي سعيد عند صاحب الحبان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم غسل يوم الجمعة واجب على كل مسلم كغسل الجنابة. كغسل الجنابة لك هذا هو التشبيه، أنه شبيه إذا اغتسل يغتسل كغسل الجنابة، ما هوش شبيه في الوجود، ما هوش شبيه في الوجود، لأنه كان كغسل الجنابة ما يروح صلى الجمعة. من الأدلة التي تدل بها أهل العلم على المجوز هذا قال لك عثمان بن عفان جاء وصلى ما قالوش روح ارجع فاغتسل وراح، لم يأمره بالخروج للغسل، لو كان واجب لابد أن يأمره بالخروج. هذا لا شيخ فرق بين إذا كان الغسل واجبا وشرطا. أنا قلت لك لم يأمره بالغسل، ما زال الوقت هو فوق النبه، ما زال يغتسل يأمر يغتسل برا بدل المسجد يعود يرجع خلاص تفوت الصلاة. كاش مسجد يغتسل واجب يرجع واجب يفعله. إذا قلت لك أنا هذا مني كلامنا، أنا ما أريد أن أقول هذا البال. أي سبحان الله ما حظك شيخ.